في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم موازين. وضيفنا الدائم كما تعلمون هو فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا. الله يبارك فيك. وسهلا بالأخوة المشاهدين. فضيلة الشيخ، كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ما هي العلاقة بين العلم والعمل بمناسبة حديثنا في هذه الحلقة عن ميزان العلم قبل العمل؟ ما هي العلاقة الرابطة بين العلم والعمل؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فأحسنتم صنعا بهذه الحلقة التي هي من أهم الحلقات، قصدي في توجيه الأمة على منهجية في العمل والعلم و الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أول الربانية هي العلم. ولهذا جاء البخاري بهذه الآية على أنه يرى أن العلم يبدأ قبل العمل، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فكأن البخاري جعل واستغفر لذنبك عمل، واعلم جعله العلم، لأن الذي يعمل بلا علم على ضلالة. ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتعلم العلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأول آية نزلت هي اقرأ. ولهذا الربانية كما تعرف من أركانها العلم والعمل والدعوة والتبليغ والصبر على ذلك. فقال سبحانه: فاعلم، يعني ابدأ بالعلم أولا، تعلم حتى تعبد الله على بصيرة. لأن الذي وقع في الضلال في العالم وقع من ناحيتين: إما علم بلا عمل، وهذا غواية ويسمى صاحبه مغضوب عليه، وإما عمل بلا علم وهذا ضلال. ولذلك أمرنا سبحانه نستعيذ من الطريقتين: طريقة الغواية المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود، لأنهم لم يعملوا بعلم، عندهم علم. وقال عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومن تعلم من عمل بلا علم فهو شبه بالنصارى، كما يفعل جهلة العباد. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فكان لزاما، وهذا خطاب الأمة جميعا، أن نتعلم علوم عبادتنا خاصة الحد الأدنى لغير المتعلمين المتخصصين، حتى نعبد الله على بصيرة. كيف يستطيع الإنسان أن يقود سيارته ولا يعرف فن القيادة، أو يسبح ولا يعرف السباحة، أو لا يصنع وهو لا يعرف فن الصناعة أو الطب أو نحو ذلك؟ فكيف يعبد الله على بصيرة وهو لا يعرف العلم؟ إذن يبدأ فيتعلم. فضيلة الشيخ، وهذه قاعدة عامة في حتى في جميع الأعمال، وأي علم سواء كان دنيوي أو ديني، صحيح أنه يحتاج إلى العلم قبل العمل، يعني كما يسمى الآن الدراسة النظرية والدراسة العملية. نعم. في جميع العلوم، ما هو المقدار أو الحد الأدنى من العلوم التي يجب أن يعلمها الإنسان قبل أن يبدأ بالعمل؟ جميل. هو العلماء اختصروا ذلك في جملة واحدة: أن يتعلم ما لا يسعه جهله، أو ما يجب عليه ضرورة أن يتعبد الله به. وأبسط من ذلك أن يتعلم ما يجب عليه من ترك من فعل الواجبات وترك المحرمات. لأنه لا يشترط في غير المتخصص، لأن بعض الناس تخصوا هندسة وطب وفنون أخرى لا يشترط فيها أن يعرف التفاصيل داخل الشريعة، فهذه لأهل العلم وللمفتين وللراسخين في العلم. لكنه يعبد الله، يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يجتنب الحرام، ما هي المحرمات، ما هي الواجبات. لكن لو دخلنا في التفاصيل، مثلا لو قلنا له سجود السهو متى يكون قبل السلام متى يكون، قد يكون هذا المتخصصين، أو أنصبة الزكوات أو نحو ذلك. ولهذا جاءت الشريعة سبحان الله بدرجات متفاوتة، حتى إن الأعراب الذي يأتي من الصحراء بإمكانه يعبد الله، لأنه تعلم الشريعة في دقائق معدودة. قال: لا أزيد ولا أنقص، قال: أفلح الرجل ودخل جنة إن صدق. وتأتي إلى درجة أن هناك راسخين في العلم يبقون 30 و40 سنة يتعلمون، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فسبحان الذي يعني جعل هناك مساحة كبيرة من الدرجات، وهذا رحمة بالأمة يعني، ورحمة من الله بأمة الإسلام أن قبل منهم سبحانه وتعالى حد أدنى من العلم والعمل. إذن المقصود هنا بالعلم ليس هو العلم المتخصص الذي تثنى له الركب عند العلماء في علوم الشريعة، هل هو هذا العلم المقصود؟ هو العلم إذا أطلق في القرآن ترى يريد به العلم النافع، العلم الشرعي. وأنا ضد بعض الفلاسفة الذين يقولون إن العلم مطلق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أنه العلم كل العلم الدنيوي، هذا ليس مقصودا، لأن العلم الذي يورث الخشية له سبحانه وتعالى. يعني يمكن هناك علم يزيد الخشية مثل علم الطب والكيمياء، قد يدخل في ذلك حتى علوم الفلك، حتى علوم الفلك قد يدخل تبعا، لكنه إذا قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، قال أهل العلم هو العلم بكتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي. كيف نأتي برجل جاهل أو رجل لا يصلي وهو خبير في الفلسفة وهو مثلا في علم الفلك وفي الجيولوجيا وهو عاصي؟ قالوا لا، لأنه عالم نقدره. هذه في موازين أهل الدنيا، أما موازين الآخرة موازين الوحي فإنه كما تعرف ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. هذه العلوم كانت سبب في دخول كثير من الناس في الإسلام. أنا أؤيد هذه العلوم صدقت، وهي تزيد الإيمان ولكنها تأتي تبعا، والإنسان يشكر بها وينزل منزلته ويحبذ فيها. ومن علماء الإسلام من أجاد في هذه العلوم، ولذلك شكر بشرط أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وجد فلاسفة منافقون وفلاسفة زنادقة. فنحن نريد الفيلسوف المسلم المتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أو العالم أو الطبيب أو نحو ذلك، ونشكره على هذا التخصص، ونقول كما تعرف كتاب الطب محراب الإيمان، والله يتجلى في عصر العلم، وليكسيس كارل له كتاب الإنسان لا يقوم وحده، وكريسي ميرسون له كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، كلها يقول أن العلم يدعو إلى الإيمان، علم الدنيوي. فنحن نحبذ هذا إذا زاد في الإيمان. نعم. إذن شيخ لو أخذنا مثال على الصوم، الآن الصوم يعتبر عمل، ما هو العلم الذي يحتاجه الإنسان قبل أن يدخل في هذا العمل؟ العلم هو علم بالنصوص ويفهمها، كيف متى يصوم مثلا، متى يعقد النية، ما هي المفطرات، ما هي مفسدات الصوم، كيف ما هو يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفطار، سنته في السحر عليه الصلاة والسلام مثلا، ما هي واجب عبودية الصائم، ما هي العبادات في عبادات الصائم في الليل من الصلاة ونحو ذلك والتهجد، حتى يكون على بصر. وذلك سهلة، أنا أقول لبعض العلماء وهم يعني عندهم فضل، لا تعقدوا الشريعة على الناس. بعض العلماء، أذكر عالم مرة في جامعة يقول للطلاب وهم يدرسون مرحلة الماجستير، أنتم إذا أخذتم الدكتوراه أخذتم مفاتيح العلم الشرعي، ثم تبدأون بعد الدكتوراه تطلبون العلم الشرعي. يا أخي ولماذا التصعيب هذا؟ هل أهل بدر وأحد وبيعة الرضوان قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا؟ أما كان صلى الله عليه وسلم كما يقول الشاطبي أنه كان السلف يلقون الكلام على عواهنه سهلا ميسرا، ولم تكن الشريعة يقول ليس، يقول ابن الشاطبي كما تعرف ليست على نمط الثقافة أو العلم الفارسي أو العلم اليوناني أو العلم الصيني، ما فيها تنظيم وتنظير وترتيب، كان يلقى الكلام على هيني على لغة العرب، يعني على نهج العرب في إلقاء الكلام. فكل صحابي يأخذ حديثا وهذا يأخذ آية، ويعبدون الله ويعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعذرهم ويوجههم، وينقص علم العالم حين في مسائل. لكن ما الشروط التي أتوا بها؟ شروط المجتهد المطلق ليست في الكتاب ولا في السنة، وعند الأحناف أحيانا قد لا تتوفر، يقولون في بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلماذا التصعيب والتعسير؟ أنا بالمناسبة أترحم على ابن الوزير العالم اليمني محمد بن إبراهيم الوزير، له 9 مجلدات اسمه العواصم والقواصم. يقول الشوكاني لو جمع علماء اليمن في ذات واحدة ما يعادلون ابن الوزير، فلأنه جاء بهذا التيسير ومسألة التعسير وجاء بالعلم وهدي الصحابة في ذلك. طيب فضيلة الشيخ، هو لا يمكن أن نقول على حسب الطرف المخاطب، يعني الداعية ليس من المطلوب أن يخاطب المدعوين غير المتخصصين بلغة المتخصصين، لكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك متخصصون في فروع علوم الشريعة يدرسونها ويحققون مسائلها. هل يعني هذا التبسيط في لغة الخطاب وعدم التقعر في الدين أن لا يكون هناك متخصصون في فروع أو في مسائل علمية معينة؟ جميل، هذا من الميزان، وأحسنت الإشارة به حتى لا نعمم. أنا قصدي لا يخاطب كل الطلبة وكل المسلمين بالخطاب الأول التشديد، أما أن يوجد متخصصون فهذا الشريعة قررت ذلك، بل كان في الصحابة من تخصص فقط في الفرائض وأسند إليه والمواريث كزيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال عمر من أراد المواريث فعليه بزيد، ومنهم أبي بن كعب سيد القراء فكان في القراءة، ومنهم معاذ رضي الله عنه في الحلال والحرام. والتاريخ الإسلامي حافل بهذه التخصصات، ولو لم يحصل هذا لم تأتي نفس الموسوعية هذه أو نفس التحقيق والتدقيق الذي حصل لنا من حفظ تراثنا والحمد لله، حتى تجد التعمق عند كثير محدثين بسبب التخصص، لأن هذا مواهب ربانية، وربما موهبة الإنسان واستعداد الإنسان الفطري لا يوجد إلا في هذا الفن، فإذا حملناه على فن آخر أخطأ كل الخطأ. فأنا معك في هذا، أن يبقى هذا الخطاب الخاص نفر يقومون من المسلمين بفن التخصص، أما الخطاب المخاطب به العام فنقول لهم من الشريعة سهلة، وخذوا ظواهر الشريعة وجمهور الشريعة ونحو ذلك. بارك الله فيك، نستدنك شيخ فاصل ونعود إليكم. أيها المشاهدون الكرام، انتظرونا بعد هذا الفاصل. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب، جنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد في برنامجكم موازين، وحلقة اليوم في ميزان العلم قبل العمل، ومعنا فضيلة الشيخ عايض القرني. أهلا وسهلا بك يا فضيلة. أهلا وسهلا يا أبا مسلم. فضيلة الشيخ، ماذا يترتب على الجهل فيما لا يسع المؤمن جهله؟ نعم، أولا ترى في قاعدة الجهل يقول بعض العلماء أكبر معصية عصيها بها الله هو الجهل، وإبليس إنما رفض أن يسجد لله عز وجل أو يسجد لآدم بأمر الله بسبب الجهل، وما وقع أحد في معصية إلا بجهل، ولذلك قال سبحانه وتعالى بجهالة، حتى أن علي بن أبي طالب يقول يكفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل إثما وعيبا أن يتبرى منه من هو فيه. فالجهل أساس خراب العالم، حتى أنك لا تجد خرابا مثلا في أي علم، في العلم الشرع أو في الهندسة أو في الطب، إلا بسبب هؤلاء الجهل الذين يمارسون الجهل. والجهل يبدأ بمسألة عدم معرفة حقوق الربوبية والألوهية، حتى أنك تجد غالب العصاة إنما ما عرفوا ما تعلموا عظمة الله عز وجل، ولذلك العلم يردع، إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولذلك تجد عند بعض العلماء خشية حتى في العلم الدنيا، وسبحان الله لو اهتدوا العلم الرسالة لكان عندهم خشية. أينشتاين يقول أنا إذا شككت في القدرة، صاحب النظرية النسبية، أنا إذا شككت في القدرة نظرت في الكون فعلمت أن مبدعه حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد، وهذه الكلمة ثابتة عنه. لماذا؟ لأنهم لما تعلموا ورأوا قدرة الله في الكون، هذا من العلم، لكنه لا يقبل إلا باتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك خطأ العلماء كثير من الفلاسفة الملحدين مثل سارتر ومثل بارك الله فيك غوتا وغيرهم، الذين يرون أن هناك طريق لمعرفة الله غير طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وسموا الملاحدهم. فقصدي أنه ينبغي أن نبه الناس، نقول إن من أخطر الذنوب والخطايا والإجراءات في حق المجتمع والأمة والتاريخ والجهل، لأن بعض الناس الآن من جهله لا يميز، حتى يقول لي إذا قلت له، والسابق أني قلت في مقالة، إذا رأى مبدعين أو موهوبين أو طلبة علم أو مثقفين قال كلنا أبناء 9 أشهر، هل تأتي بإنسان كأنه خروف يعني شبعان ريان ومبطوح على بطنه وهو بالريموت يقلب القنوات ولا يسهر في حفظ المتون ولا يقرأ ولا يخشى الله، وتقارنه بطالب علم يحفظ وينقح ويستنبط ويقدم معلومة للناس؟ هذا لا يمكن. قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ليسوا بسواء. ولهذا تجد سبحان الله العلم في القرآن له مساحة كبرى، وهو الشرف العظيم أنا لا أرى أعظم من العلم، ولهذا يسميه مثل من حجمه ملك الدنيا. ولذلك حتى كثير من كتب في الفلسفة مثل فولتير يرى أنه أقوى قوة هي المعرفة، لأن المعرفة تجد الإنسان له سلطان وهيبة، بينما الجاهل يعني تأتي بجاهل وتعطيه نياشين على أكتافه وأوسم على صدره تاجه، هو يبقى جاهلا يعني بليدا مثل الغمد الذي بلا سيف. نعم، قضية العذر شيخ، هل يعذر الإنسان في جهل ما لا يسع المؤمن جهله؟ مثلا في قضية الصيام أو في قضية الصلاة، ترك ركنا من أركان الصيام أو ارتكب يعني مفطرا أو مبطلا للصيام أو مبطلا للصلاة، هل يعذر الإنسان بهذا الفعل؟ هذا في تفصيل، يقول أهل العلم إن كان في مكان لا يعذر مثله، تعرف العرف له مدار، والشاطبي ذكر العرف وغيره، فإذا كان في مكان لا يسع مثله الجهل فنقول ليست أنت معذور، إنسان في الكويت أو في الرياض أو كذا أو في مكة، ويقول أنا ما كنت أدري أن شرب الماء يفطر الصائم، كيف ما تدري؟ لكن يقول أهل العلم إذا كان في مكان أو في زمان مثل في البادية رجل لا يعرف أن الزنا حراما, بعضهم ما كان يعرف ذلك, فإنه لا يقام عليه الحد حتى يعلم. بعضهم يقول أنا ما كنت أعرف أن الخمر حرام, والله ما كنت أدري. أن رسلنا بعض البلدان, نحن في البلدان الإسلامية وجدنا جهل مطبق من بعض الجاليات هناك, وكانوا لا يعرفون أشياء من المحرمات, فنقيم عليهم الحجة ولكنهم لا يلامون بل يعذرون. لذلك تعرف في الرسائل الآن العذر بالجهل, وفي تفصيل في هذا, ولذلك يقول لابد من إقامة الحجة, وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا, فتفصيل في هذه الباب. يعني هذا العذر في الجهل أيضا ينسحب على القطعيات وعلى الأمور الواضحة أيضا يعذر فيها. هو أما مسألة الوهية, يقول مثلا إنسان في بلد إسلامي وفي أهم الأركان مثل في الرسالة وفي في الربوبية والألوهية في يعني في الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام, فإنه في بلاد الإسلام قالوا لا يعذر. يعني نأتي رجل في البادية نقول اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله, قال أنا ما أعرف أن الله أرسل محمدا للناس, وهو في بلاد الإسلام. لكن يقول أهل العلم إذا كان في بلاد قاص نائن لا يمكن أن يصل إليه, مثل في أدغال إفريقيا يمكن ما وصلهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا بحثت عند العلماء الآن, وهذا ليس مجال بحثها يعني. لكن قصدي أن العالم وطالب العلم إذا يصير في مثل هذه المسائل فعلي يفصل القول ولا يأتي بجواب, لأن يشوف أن المشايخ الآن إذا جاوبوا قال لا يعذر أحد بالجهل على الإطلاق, وقال بعضهم على الإطلاق بل يعذر بالجهل, فلا بد يفصل. طيب هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن مسؤولية العلماء ومسؤولية الدعاة عن تبليغ هؤلاء. يعني هؤلاء الآن يعني هم في رقبة العلماء إذا لم يبلغهم الإسلام, أو في رقبة الدعاة إذا لم يبلغهم الإسلام, هذا مسؤولية كبيرة جدا على المسلمين. أنت أحسنت, نحن مقصرون في العالم الإسلامي في دعوة غير المسلمين أو الدعوة العالمية, لأن الرسالة كما تعرف من خصائصها أن عالمية, وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. نحن الآن واجب أن لا نخاطب أنفسنا, لأن خاطبنا أنفسنا كثيرا. نحن نقوم في مساجدنا فنعيد الكلام ونطحنه ونعجنه 20 مرة في كل مقالة, والذين أمامنا هم صحيح مسلمون ومصلون, لكن وين الخطاب العالمي غير المسلمين؟ أين الرسالة أو سفر الدعاء؟ أنا أطالب الجامعات الإسلامية الآن والمؤسسات العلمية والتربوية أن تأتي بمترجمين وأن تنقل دعاتها للعالم للقارات الست, لأن هناك أناس سوف يسألون الله عنهم. الآن المسيحية تغزونا في عقر دارنا بالدعوة وبالتبشير وبتضليل المسلمين, ونحن أهل الحق وديننا هو دين الحق كما شهد بذلك ربنا سبحانه وتعالى, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من خاسرين. فأقول أين واجب الدعوة العالمية وأين الدعاء؟ وأنا أشكر لكثير من الناس الأسماء في العالم الإسلامي, أشكر الشيخ الصميط عندكم في الكويت على مشروعه, أشكر الشيخ عبد الله بن عبد المحسن الدكتور عبد الله بن محسن التركي في الرابطة وغيره من العلماء الذين لهم جهود. الشيخ سماحة الشيخ بن باز رحمه الله كان عنده مشروع عالمي, فكان يوظف دعاه يوظفهم في أثينا وفي باريس وفي كثير من البلدان حتى في اليابان وفي غيره, بسبب أن علينا واجب أن ننقل رسالتنا العالمية لنقيم الحجة على كل العالم. فضيلة الشيخ, هناك من يعمل ولا يعلم, وهناك العكس, من يعلم دون أن يعمل, وكلا طرفي الأمور ذميمه. أيضا الطرف الآخر له يعني حظ من الإثم ومن التقصير. هو الميزان في ذلك أن يتعلم الإنسان العبد لله ويعمل بعلمه, أن يجمع بين العلم والعمل. من فصل بينهما, من تعلم ولم يطبق علمه, هذا مغضوب عليه, يسمى الغاوي, لأنه عنده علم. كما تعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الجانب وشن عليه غارة في القرآن وهو مغضوب عليه, مثل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم, وقول سبحانه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين, فمثله بالكلب. ومثل أيضا من لم يعمل بعلمه بالحمار, ولذلك مثلين قبيحين شنيعين في القرآن الكلب والحمار, أطلقهم الله على إنسان مسلوخ من العلم ومن تقوى الله عز وجل والعمل بالأركان والواجبات. قال كمثل حمار يحمل أسفارا, قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب, فإنني جاهل بسيط وجاهل وصاحب جاهل مركب. وقابلهم طائفة وهم الجهلة في الأمة فعملوا بلا علم, ولذلك تجدهم يخترعون أشياء وطقوس وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان على نهج البدعة. قال ورهبانية اللي بتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. فأتى الذين اتقوا الله وأتى أهل العلم والإيمان فجمعوا بين العلم وجمعوا بين العمل, فصاروا ربانين, ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الآن مدرسة اليهود في العالم هي تعلم العلم لكن انسلاخ منه, يوم تجد القرآن يحاربهم يكون عندهم علم وأنهم علموا التوراة وأنهم كذا لكنهم عطلوا العمل تماما. وتجد مدرسة النصارى الذهاب إلى المغارات والأديرة وترك العلم جهل. ولذلك طلبنا الله أن نتعلم وأن نفهم ونستنبط ونعمل ونتقي ونخشى. فجمع أهل الإسلام بين هذا وهذا. إذن العلم له زكاة، ومن واجب العلماء أداء هذه زكاة هذه العلوم كما أن للأموال زكاة. إذن أصبح من المذموم جدا أن يكدس الإنسان علومه ولا يؤدي زكاة هذه العلوم. إيه نعم، أنت ذكرتني بكتاب اسمه كنز العمل والعلم، والعلم والعمل للخطيب البغدادي. وهذا يقول العلماء قالوا هذه الكلمة السلف أنه زكاة العلم أو تعليم العلم زكاته، ولا يحصل تعليم العلم أو زكاة العلم إلا بثلاثة، قالوا بالعمل به وتعليمه والتصنيف، قاله ابن هبيرة، وبه يثبت العلم. ولهذا يطالب الله سبحانه وتعالى أهل العلم ويحاسبهم على أنهم ما علموا وما أنذروا، بل إن الله مدح الجن بأنهم تعلموا وذهبوا عادوا إلى قومهم منذرين، فأخبر سبحانه وتعالى هذه المحمد الجن. فكيف بنا نحن الإنس؟ يعني واجب علينا أن نحمل، إذا ما حملنا نحن العلم المشعل الرباني الذي ميزنا الله به. وأنا أقول الإخوة نحن في المشرق الإسلامي ليس لنا ميزة على العالم إلا بالإسلام. هل العالم مثلا هل ميزة أن عندنا نفط أو عندنا آثار أو أن أهل إبل ونخل أو أننا عرب أو أننا من سلالة قحطان وعدنان؟ هذا لا ينفعنا لا دنيا ولا دين، لكن نفعنا أن اتبعنا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا من بلاد يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغير الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثربي. فهذا الشرف العظيم، فنسأل الله أن يشرفنا وإياكم باتباع رسول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل معا. شكرا لك فضيلة الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، الشكر لكم أنتم أيضا على متابعتكم، على أمل أن نلتقي بإذن الله من جديد ومع موازين أخرى. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.